الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله أننا من أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله وعلانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. من أعظم النعم التي يمن الله جل جلاله بها علينا أن يسوق لنا بيئة إيمانية، مجلسا إيمانيا وكلاما إيمانيا وصحبة إيمانية. هذا من أفضل النعم الخيرات التي إذا وفق العبد لها يحمد الله، وإذا حرم منها يبكي ويستغفر الله. إذا حرم العبد من هذه النعم، من هذه النعمة، من نعمة البيئة، يستغفر الله، يحمد الله. وإذا وفق لهذه النعم يطلب من الله جل جلاله المزيد، لأن هذه المجالس كما دائما نتذكر هي الغذاء الحقيقي للروح، وهي الغذاء الحقيقي للقلوب، وهي حقيقة الراحة، وهي أصل الراحة. ونجلس فيها جميعا، متكلم ومستمعين، نجلس فيها طالبين، نجلس فيها طلاب متواضعين، فقراء مساكين، بين يدي الله جل جلاله رب العالمين، نظهر بين يديه جل جلاله التمسكن والضعف، ونظهر بين يديه الافتقار، أننا فقراء يا ربي، وأننا بحاجة إلى كرمك وعطائك وجودك، حتى الله جل جلاله يمن علينا بالعطاء وبالخير. وكتاب الله جل جلاله مليء بالأنوار، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالأنوار. ومن أعظم الأبواب التي لعلنا ذكرنا فيما سبق، يحاول الكثير أن يجتزئوها من السيرة وأن يبعدوها من منهج التدريس، حتى للأسف في بعض المناهج التدريسية الإسلامية في بعض الدول، وهذا أنا رأيته بعيني، تدرس مادة السيرة النبوية مجتزأ منها هذا الباب، وهو باب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود. كل ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن اختلال في الميزان أن تدرس جانبا من جوانب السيرة وأن تترك جانبا آخر. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وبغير المسلمين، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة على كافة أنواعها، مطلوب أن يدرس، لكن شدته وغلظته وقوته وجهده وجهاده وخروجه وتركه وتضحيته وإنفاقه، هذا لا يدرس. فبيطلع عنا شاب مسلم غير سوي، دارس قسم من أقسام السيرة، فبيطلع مش سوي. كيف اللي بيروح النادي بيدرب عضلي وبيترك عضلي، بيحمل بس باليمين بيدرب باليمين، كيف ممكن تتخيل صورته بعدين؟ كيف تخيل شكله؟ فهذا عم بياخذ جانب بس. فالسيرة تؤخذ كلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، إسلام يعني كافة كافة. منهج تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة نفس المنهج نحن نتربى عليه، نفس المنهج نحن ندرسه. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه الأحداث العظيمة الشديدة، وخاصة في بلاد الشام. يمكن صرتم مرارا سمعين هذا، لكن أنا أكرره دائما حتى يستقر في القلوب، أننا في بلاد الشام لسنا كغيرنا. لست أنا من قال ذلك، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منكم عرض عليه السفر وعرض عليه الهجرة، لكنه أبى وآثر البقاء في بلاد الشام. صحيح؟ صح له يسافر كثيرا ويمكن بالظاهر في يعني مغريات، لكنه أبى إلا أن يكون مرابطا في هذه البلاد. فلذلك ولهؤلاء مثل هذه السلسلة ومثل هذه الدروس، حتى تعلم أن بقاءك هنا ليس عبثا، وحتى تعلم أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تغيب عنك، وينبغي أن تتعلم منها الدروس والعبر. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى الموقف الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما سمع بقدوم المشركين إليه، وبلغ عدد المشركين كم واحد؟ 3000 بالدروع، سيوف، بالرماح، بالنبال، بالخيول، مجهزون بالعدد والعتاد. جمع النبي عليه الصلاة والسلام من كان معه وحرض على القتال والجهاد، فبلغ العدد كم؟ 1000. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، ورأى في الرؤيا واحد بقرة تذبح، ورأى في الرؤيا سيف في رأسه ثلمة يعني مكسور طرفه، ورأى أنه يأوي إلى حصن منيع. أولت الرؤيا على أن البقرة التي تذبح بعض أصحابه يقتلون يستشهدون، ثلما في سيفه أحد أقاربه المقربين يستشهد، يأوي إلى حصن منيع المدينة بعد انتهاء المعركة. تشاور مع الصحابة رضي الله عنهم، ذكرنا ذلك بالتفصيل الأسبوع الماضي، حكينا بالآراء، حكينا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام رأيه أنه يدلب المدينة. اللي كانوا معه من الصحابة أغلبهم ما قاتلوا في بدر، فحابين يطلعوا لبرا مشتاقين للطلعة، فقالوا له يا رسول الله ما من قاتل في المدينة، رأينا نطلع لبرا. مش ما من قاتل عصيان لأمرك، يعني رأينا أنه ما بدنا نطلع، ما بدنا نضل في المدينة. شوق وهمة للخروج للجهاد. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيهم، دخل على بيته، دخل معه بكر وعمر، عمر لبس اللأمة يعني ثياب الحرب وخرج. اجتمع الصحابة وقالوا كأنه شدينا على النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب أنه نحن نعطي رأينا بس بدون إصرار، نعطي رأينا بالعرض مش بالفرض. بعدين هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أعلم وأحكم، قالوا طيب بنرجع لعنده بنقول له بركي شدينا عليه. فرجعوا لعنده وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي شو ها إذا لبس لأمته أن يضعها أو أن ينزعها. ثم بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتجهيز أنفسهم، وكانوا في تلك الأوقات يصلون ويدخلون المسجد ويأكلون ويشربون وينامون ويقومون بالسيوف، استنفار، حالة استنفار أمني. لما؟ لأنه ممكن بأي لحظة يدخل يعني متجسسين، متجسسون يعني يحاولوا أن يقوموا بعملية اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. وشكلوا مجموعة من الصحابة اسمها مجموعة حماية خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، دائما تكون معه ترافقه تحميه من أي محاولة اغتيال من غير المسلمين. الآن الوضع وضع حرب. انتظر النبي عليه الصلاة والسلام نهار الجمعة، خطب الجمعة، رغب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للجهاد، استنفرهم، ثم خرج الجيش. خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مقاتل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من طرقات فيها شيء من الزرع والنخيل حتى لا يستطيع العيون، عيون المشركين، أن ينقلوا خروج النبي عليه الصلاة والسلام والأعداد للمشركين. طبعا المنطقة اللي راحوا عليها كانت سابقا تعتبر بعيدة عن المدينة، اللي هي ما يقارب 20 كيلو، بس الآن اللي راح الحج والعمرة بيعرف أنه الآن أحد داخل المدينة، قد ما كبرت المدينة وكبر العمران اللي فيها فصارت أحد داخل المدينة. سابقا كانت المدينة هنا وهنا أحد، الآن كبرت كبرت كبرت المدينة فصارت أحد داخل المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسمه خرج من المدينة 20 كيلو، يعني نص الطريق بين صيدا وبيروت. قبل الوصول بشوي رأى من بعيد عبد الله بن أبي بن سلول جيش المشركين. عبد الله بن أبي بن سلول يا إخواني في الله، وتكلمنا شوي سابقا عنه، هو رأس من منافقين. شوفوا القاعدة يا إخواني، حتى نضلنا حطينا معنا حتى نضلنا عم نراقب حالنا. المنافق قد يصلي، والمنافق قد يصوم، والمنافق قد يخرج ماله، والمنافق قد يحضر الصلوات وعذرا نسأل الله أن يجيرني وإياكم جميعا من النفاق، والمنافق قد يحضر الدروس، والمنافق قد يقرأ القرآن، والمنافق قد يذكر الله، لكن المنافق لا يمكن أن يصبر على الجهاد في سبيل الله. لا يمكن شو؟ أن يصبر على الجهاد في سبيل الله. عبد الله بن أبي بن سلول كان أكثر إنسان موافق لرأي النبي عليه الصلاة والسلام بشو؟ بالبقاء في المدينة. ليه؟ لأنه ما بده يظهر للنبي عليه الصلاة والسلام من أول أمر هو مش معه. أقول لك أنا انسحاب من الجيش على البيوت بالمدينة ما حدا بحس فيه، قتال شوارع وحكم خبين، فحيفكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنا موجود بنسحب على بيتي أنا واللي معي وخلصت. فكان كتير متضايق بس ما عادش يقدر يعمل شيء، خلاص أخذ النبي عليه الصلاة والسلام القرار. انسحابه من الجيش بهذا الوقت بده يبين أنه منافق، فاضطر يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. عندما رأى يعني الموت أمام عينيه، المؤمن يرى الكافر ميت، فلو حطيت أمامه 3000 ولا 10000 عنده اتصال رباني مباشر ما بيخاف. المنافق ما في عنده يقين بالله ولا ثقة بالله عز وجل، فبيشوف العدد عدد حقيقي، فحساباته دائما مادية. من علامات المنافق ومن صفات المنافق إنه أن حساباته دائما حسابات مادية بحت، ما في إيمان ويقين وتوكل إن الله معنا، هذا مش موجود عند المنافق. فبس شاف العدد وشاف الفرق 3 أضعاف، شوف أنت جيش مليان وخارجين أحد وطبول ومطبول ونساء وخمور وغير ذلك، عندما رأى ذلك فقرر الانسحاب، وكان عنده 300 مثله، فانسحب 300 من الجيش ثلث الجيش. طبعا هذا الانسحاب وقف مجموعة من الصحابة يحذرهم ويخوفهم ويقول لهم هذا الانسحاب يدخلكم تحت حكم الفرار، والفرار من الجهاد من أعظم الكبائر ومن 7 الموبقات، وقد يوصل إلى الكفر ولا حياة لمن تنادي. حتى قال العلماء أن طائفتين من المؤمنين، قبيلتين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، همت بالرجوع. قال جل جلاله إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، يجب يرجعوا. عشان هيك المنافق شو شغله؟ مش بس شغله أنه بيتركك بوسط الأزمة وبيخذل عنك الناس، فأنت إذا ضعيف ممكن تسمع له. المنافقون بهذه الأيام عندما خرج إخواننا في غزة يدافعون عن الأمة، يقاتلون قتال مش غزة، قتال أمة، هذا الأصل الأقصى من مقدسات الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تشد الرحال إلا إلى 3، مش لأهل غزة عم بقول الكلام ولا أهل فلسطين، إلي ولك. لكل مسلم على وجه الأرض بده يعرف عنده 3 مقدسات أساسية تشد إليها الرحال: المسجد الحرام في مكة، المسجد الحرام في المدينة، المسجد الأقصى. فهؤلاء يقاتلون قتال يجب على الأمة أن تكون فيه الآن، بس الأمة مصابة الآن بأمراض. فقام هؤلاء من تعافوا من الأمراض وقالوا نقاتل عن الأمة، فقام منافقون ما بكفي أنه جلسوا، وقاموا قالوا لابد أن لا نكون معهم، وصاروا يبرروا القعود. لذلك ربنا تعالى ماذا وصفهم في كثير من الأوصاف؟ منها لو خرجوا فيكم، يعني ظاهر الأمر 300 انسحاب من الجيش أثر على الجيش، بس حقيقة الأمر شو صار؟ أنت لازم تعرف مين اللي معك. ما المسألة مش مسألتي أخواني، دايما ودمرارا نأكد عليه، مش مسألة كمية، مسألة نوعية. ما بدي 1000، بس في ناس نص نص، لأنه إذا جوا انسحبوا بمعركة ممكن يعملوا قلق كبير. إذا القتال شغال والسيوف مرتفعة وانسحب 300 برجعوا كل الجيش، فربنا تعالى لا يريد ذلك. الله تعالى يريد التصفية قبل المعركة الأخيرة. وقس ما أقول على أحداث غزة. ملحمة آخر الزمان والملاحم في آخر الزمان لا يصل إليها إلا الخلص، نقاء، النص نص بده يسقط بالطريق. لموالي فلان وعلان ومتعاهد مع فلان وعلان وحاطط إيده مع فلان وعلان، منه نقي، إما أن يتوب وإما أن يسقط في الطريق. مرتين صارت ببدر، إجا رجل غير مسلم قال له يا رسول الله نحن نكون معك، قال أنت مسلم؟ قال لا، قال لا أستعين بمشرك. وبأحد كما تقول الروايات جاء من يطلب أن يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت مسلم؟ قال لا، قال لا أستعين بمشرك، أنا ما عم فتش على أعداد. مش كل من قاتل اليهود يعني أنا خلاص أسلم له، لا لا، الله تعالى يريد منا نقاء صفاء كاملا. قال جل جلاله فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، بضلوا يشتغل بطريقة سلبية، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وين المشكلة؟ إنه في ناس أنقياء أتقياء أصفياء مؤمنين بيسمعوا لهم، وفيكم سماعون لهم. مش بيقولوا فعلا يا عمي شو طلعنا الأول يا عمي؟ شوف شو صار، شوف صار فوق 20,000 شهيد كل النسوان، وطب هن بيحملوها برقبتهم. ظاهر كلام أنيق جميل عاطفي، فضعاف الإمام يتأثر بالكلام، بس عنده أقل شيء شكوك اللي صار صح ولا مش صح. بتروح عند المسلمات الأساسية، الذين قالوا لإخوانهم، هن بصيروا يقولوا اللي معهم، لو قعدوا قالوا لإخوانهم وتكلموا معهم وحرضوهم بالخروج، فالله تعالى لا يريد من هؤلاء أن يخرجوا. فأنزل الله جل جلاله الآيات يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نريدهم أن يكونوا معكم. النبي عليه الصلاة والسلام تركهم والحساب في المدينة. بعدين خرج النبي عليه الصلاة والسلام، رأى جيش المشركين من بعيد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل أخذ الأسباب الشرعية الآن يريد أخذ الأسباب المادية. الأسباب المادية هي حسن تقسيم الجيش. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بطريقة ذكية احترافية عسكرية خطيرة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه جبل أحد. كي رايح على أحد ممكن تخيل الصورة أمامي، كنت حابب أحط لكم الصورة سبحان الله، بس الشاب خارج 3 أيام فما أقدر يحط لنا الصورة، إن شاء الله بركة الأسبوع القادم بإذن الله. جعل النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد خلفه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد عن يمينه وخلفه، بعد في ميلة شمال، ميلة شمال مفتوحة، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يعين أرض المعركة، فلاقى جبل تلي، مش جبل ولا هضبة صغيرة، تلي مرتفعة بس مش كتير، بس إذا بتوقف عليها بتشوف ميدان المعركة. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أمهر الرماة، لأنه الصحابة قدرات، في قدرات بالسيوف، في قدرات بالخيول، في قدرات بالرماية، رمي النبل. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أرمى الرماة، أمهر الرماة، وكان عددهم 50. وأمر عليهم أمير، كل قسم عليه أمير، واسم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى جبل الرماة، وأوقفهم وبدأ يكلمهم ويملي عليهم التعليمات، ثم قال لهم إذا رأيتمونا هزمنا، وأخذت الكلاب تجرنا من أقدامنا، وقتلنا، لا تبرحوا أماكنكم. أنتم ما لكم بالتفاصيل، تسمعوا من اللي بقولكم إياه. وإذا رأيتمونا انتصرنا، لا تبرحوا أماكنكم. ثم قالها صراحة، يا أيها الرماة، يا عبد الله، لا نؤتين من قبلك، دير بالك، لأنك أنت بمكان خطير، أنا حامي ظهري بجبل أحد وحامي يميني جبل أحد وقدام المدينة، لكن ميلة شمال مفتوحة، فأنا بدي قاتل بهذه الطريقة. إذا دخلت على المعركة واستطاع منهم من يلتف حولي ودخل علي من شمال، فأنا صرت بين فكي كماشة، بدي سير أبرم ظهري حتى قاتل اللي جايين من وراي واللي أمامي أمامي، ولا أستطيع ذلك. فلا تبرحوا أماكنكم، احفظوها لهذه الكلمة يا إخواني، لا تبرحوا يعني لا تترك أماكنكم، يعني الثغر اللي ربنا حطك فيه. الأصل إنه كل مسلم منا في ثغر من الثغور هو عليه، ما تترك ثغرك وتروح على ثغر آخر، ما تترك الثغر، لأنه إذا تركت ثغرك ممكن المشركون يدخلوا على الإسلام والمسلمين من قبلك. كل واحد منا يا إخواني يلزم الثغر اللي ربنا حطه فيه. تعرف شو أكبر مشكلة عند الملتزمين؟ ما بدي كتير فصل عشان ما أظهر الموضوع، بس دروس مهمة مر عليها. أكبر مشكلة عند الملتزمين هو مش عارف لسه وين ربنا حاطه بالعمية، يعني ما بيعرف هو وين المكان اللي بيقدر يخدم فيه الإسلام، فبتلاقيه بالعمية بنطنط كتير، مرة هون ومرة هون ومرة هون. يا ابن الحلال طب أنت فيك تثبت، بس في نعرف أنت وين، أنت إيش ثغرك، أنت ثغرك العمل الدعوي ولا ثغرك العمل الاجتماعي ولا ثغرك العمل العلمي، وين ثغرك؟ في مجال تثبت بس حتى نسلمك ثغر وتمسكه مزبوط، حتى كل واحد منا يمسك ثغره ويضبطه ويتقنه ويتقن العمل فيه. فقالوا يا رسول الله بس مستعدون شو؟ عبد الله بن جبير كان من أخلص الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرناكم أظن الأسبوع الماضي، رفع النبي عليه الصلاة والسلام سيفه والسيف وقال من يأخذ هذا بحقه اليوم، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قالوا ما حقه يا رسول الله؟ طب إحنا بنأخذه بس فيك تقول له شو اللي بدك إياه منا؟ قال حقه أن يقاتل به ولا يرجع حتى ينكسر السيف. فخرج لهذا أبو دجان رضي الله تعالى عنه، وكان معه عصابة يعني مثل شفت قماش حمراء، فربطها على رأسه ثم تقدم عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ منه سيف، وصار أبو دجانة رضي الله تعالى عنه يمشي مشية يتبختر فيها أمام الصحابة، يظهر همته وشجاعته وشوقه للجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم عندها إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذه المواطن، إلا في هذه المواقف. ثم خرج جيش المشركين، وكان مع جيش المشركين قبيلة اسم قبيلة بني عبد الدار، هول جماعة معروفين بتاريخ قريش، هن دايما بيمسكوا الراي، وسابقا الجيوش كنت من بعيد تطلع على الراي، إذا إلى راي، إذا في راي مرفوعة كان المشركين يلتفوا حوله، وإذا ما في راي عند الجيش بدون راي فكان الجيش ضعيف. فقال أبو سفيان إذا بهذه المعركة سقطت الراية فستكون آخر معركة لبني عبد الدار يأخذ بها الراية، نوع من أنواع التخويف. ومعروف عبر الأجداد أنه بني عبد الدار بيأخذوا الراية ما بيتركوها، بيدفنوا من أجلها. وكان يعني سيد تلك القبيلة رجل اسمه طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وكان له جسم كبير طول بعرض، ولذلك اختاروه. فأخذ ذلك الرجل طلحة الراية ثم خرج بها على فرسه ووقف على أول الجيش. طبعا كان اللي عم بيقسم المعركة وعم بيقسم التقسيمات زي النبي عليه الصلاة والسلام في جيش المشركين، مين؟ أبو سفيان. خالد كان قائد كتيبة الخيول والفرسان. فأول ما خرج الصحابة هابوه، طبعا بنحكي احنا عن مسافه كثير صارت قريبه، فالصحابه رضي الله عنهم هابوه، وصار ينادي من يخرج، لان العرب كما اخبرتكم في بدر كان عندهم عاده انهم يتبارزون قبل بدء القتال من اجل المعنويات ومن اجل اظهار القوه والشجاعه. فاذا برجل من الصحابه يقفز من دون ان يعني يخبر احد، الصحابه لاول امر هابوا هذا الرجل. فاذا ب بسيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه ابن العوام رضي الله تعالى عنه يقفز من خلفه على الفرس ويقتله وينزله. فبهذه الحركة يكبر المسلمين مسلمون لمنظر الزبير، ثم يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول في الزبير: إن لكل نبي حواري. الحواري من هو الحواري؟ هو الصديق القريب جدا من الرجل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وقال عن عيسى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. الحواريون هم أصحاب عيسى المقربون منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواريي من الأمة الزبير. هذا موقف لا يقوم له إلا بطري. قال: فعندما قتله ازدادت المعنويات عند المؤمنين وبدأ القتال. قاتل تحت راية المشركين 10 من بني عبد الدار: طلحة بن أبي طلحة، وأخوه عثمان، وأخوه أبو سعد، وأبناء أخيه، حتى قتل منهم 10، ثم سقطت الراية وبدأت ساقطة وبقيت ساقطة. الرماة على الجبل، تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من الصحابة، ثم تراجع النبي عليه الصلاة والسلام لكتيبة صغيرة يدير بها المعركة من الخلف، وجعل للمعركة ميمنة وجعل ميسرة وجعل صلب الجيش، ثم تقدمت الميمنة والميسرة وصلب الجيش وبدأ القتال. كان من الأبطال الأوائل الذين بدأوا بأوائل القتال مين؟ اثنين. أول واحد اللي أخذ السيف بحق له مين؟ أبو دجنة. واحد من الصحابي هذا من باب التنافس والغيرة الممدوحة غير الحسنة، واحد من الصحابي بس سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يأخذ هذا السيف في حقه؟ قال: فزورت في نفسي أن أريد أن أقوم، فإذا بأبي دجانة يسبقني، فقلت: أريد أن ألحق ببصري أبي دجانة، بدي أعرف كيف أخذ بحقه. قال: فرأيته قتل به 10 من المشركين وبقي كذلك حتى انكسر سيفه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ممن يقاتل بشراسة وقوة ولا يقف أمامه أحد سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه. حمزة من كثرة شجاعته كان في الجاهلية قبل الإسلام لا يصطاد أي حيوان، كان من مرائه أن يبحث عن الحيوانات المفترسة فيذهب إليها ليقابلها ويصطادها كالأسود وغيرها. فكانت هند في تلك المعركة زوجة أبو سفيان، كانت صاحبة ثأر، فإن 4 من أهلها قد قتلوا في بدر، وكان من أعظم أسباب من قتلهم حمزة رضي الله تعالى عنه أبوها وابنها وأخوها وعمها. هؤلاء 4 زوج أبو سفيان، زوج موجود، هؤلاء 4 قتلوا في بدر، وكان عرب أصحاب ثأر، إذا قتل لهم دم لا يموت الدم حتى يأخذوا بالثأر. وكان غلاما في مكة عبدا عند أمية اسمه وحشي ابن حرب، طبعا دخل وحسن إسلامه، دخل في الإسلام وحسن إسلامه فرضي الله عنه. فعلمت هند أن وحشي ضارب للرمح، إذا ضرب الرمح لا يخيب رمحه، فجاءت إليه وقالت: أريد منك طلبا، وهو يحدث الخبر. قال: ماذا تريدين؟ قالت: لا أريد منك في وحدي أن تفعل شيئا، أريدك أن ترقب حمزة، فإذا كنت في مكان تستطيع أن تراه فيه فألقي عليه رمحك بس. وفعلا وحشي ما أخذ معه إلا الرمح، وما قاتل أحد، وهو يقول: ما كان لي بهذا القتال من شأن، أنا عبد عند هول الناس، بس لا لي بهول ولا لي بهول، حبشي من الحبشة من أفريقيا، لا على دين أهل مكة ولا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت الحربة ثم رقبت حمزة رضي الله تعالى عنه، ثم رميت به الحربة فإذا به نزلت تحت أحشائه فخرجت من بين رجليه. قال: فرآني من بعيد فهم إلي، وهو مضروب ومصاب، فهم إلي يريد أن يلحق بي ليقتلني، لكن الجراح أثخنت به فوقع في الطريق واستشهد. قال: فذهبت إليه وأخذت حربتي وعدت وجلست جانبا ولم أقاتل غيره أحداً. هل بدي يسار. وكان ممن قاتل في هذه المعركة قتالا شديدا عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش لعلي أخبرتكم سابقا ماذا كان دعاؤه، أو كنت سمعتوها بخطبة أو غير ذلك. كان في ليلة المعركة عبد الله بن جحش يجلس مع أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان كل واحد منهم يتمنى تمني. فقال له صاحبه: ماذا تريد يا عبد الله؟ إيش حابب أنت بكرة؟ فقال: أود أن يلقيني الله تعالى برجل عظيم قدره، طويل عريض، يبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فأحشر بين يدي ربي وقد جدع أنفي وقطعت أذني وبقر بطني، فيقول لي ربي: يا عبد الله، بما فعل بك هذا؟ فأقول: يا ربي، من أجلك. بس أنا هيك بدي، يعني سأقبل غدا على المعركة، على المعركة إقبالا عظيما، حتى ألتقي برجل عظيم لا يقتلني قتالا عاديا، إنما أريد أن أقتل يبقر بطني، يقطع أنفي، تقطع أذني. وفعلا استشهد رضي الله تعالى عنه بهذه الطريقة. من شدة قتال عبد الله بن جحش وحمزة وأبو دجانة وباقي الصحابة، فإذا بالمشركين يصابوا بالرعب، إن أصلا انهارت المعنويات عندهم عندما قتل طلحة عن طريق الزبير، وبدأوا يلتفوا ويبدأوا بالهروب. طبعا في هذه اللحظات كان سيدنا خالد رضي الله عنه قبل إسلامه معه كتيبة الفرسان، كل شوي كان يحاول يلتف عبد الله بن الجبير، وقفله شايف يأخذ السهام ويبدأ برمي السهام، بعدين يتراجع سيدنا خالد، بعدين بيتقدم ما عم بيقدر يتقدم. فبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكبرون، وبدأ غلمان المشركين يقعون في الأرض ويرمون كل ما معهم من طعام وشراب وأمتعة ودروع، لأنه بس يصير في هروب في المعركة لابد أن تكون خفيف، فإنه كان جايين مدججين بسلاح وبالحديد وبالخوذ وبالدروع وبالسيوف، فألقوا كل ما كان عنهم وبدأوا بالهروب. فصارت أرض المعركة كلها إيش؟ الغنائم، الأكل والشرب والذهب والفضة والدروع والسيوف. الصحابة رضي الله عنهم أغلبهم كانوا فقراء، طالع من مكة فقير ما عنده القدرات المادية عالية، ومتذكرين أهل مكة شو عاملين فيهم. فبدأ الصحابة يلحقون بالمشركين. في هذه اللحظات عبد الله بن جبير كان معه 49 واحد وهو 50، فبدأ الكلام فيما بينهم، خلصت المعركة، فوصل الكلام لعبد الله بن جبير، فقال عبد الله بن جبير: هل نسيتم ماذا قال نبيكم؟ قال: لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا انتصرنا أو هزمنا. قالوا: يا عبد الله، انتهت المعركة. فبدأ الجدال، هو يقولوا ما تنزلوا، هن يقولوا لنا ننزل. فإذا 40 من 50 نزلوا عن الجيش، يعني قديش؟ 80% من هذه الفرقة تركت القائد، خالفت أولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفت أمر القائد الأمير، في قائد عام وفي أمير لهذه الشعبة، أمير هذه الشعبة أكد عليكم بعدم النزول. إيش قال ربنا جل جلاله وهو يبين هذه القصة؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. شو هو اللي شافوه؟ النصر. أراكم ما تحبون، رأوا النصر، خلاص أنتم كنتوا جيش منصور، قلب واحد، فكر واحد، جسد واحد، سمع وطاعة، مشورة، استعداد، قوة، همة، مسابقة للموت، أنتم جيش منصور لا يستطيع أحد أن يقف أمامكم. إيش اللي بيأخر النصر؟ معصية أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم بس نجي نقول لإخواننا وأحبابنا: يا إخواني، معصيتك قعدتك بالبيت على التليفون وتوقع بمعصية، معصيتك بشغلك والله تؤخر النصر. نحن جسد واحد. الصحابة يا أخواني، الصحابة الصحابة عم بحكي أعلى مستوى بالأمة عصوا الله معصية. هل يعني لو سألنا أي واحد هل هم يقصدون المعصية؟ إن هل هي واضحة أنه معصية؟ هذا شو بنسميه نحن؟ فيك تقول اجتهاد. هن اجتهدوا، هو صح النبي قال هيك، يعني هو من جوا ما بده يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه عم بقوله لعبد الله بن جبير أنا عارف أنه النبي قال هيك، بس هو النبي ما قصده هالكلام. ما يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه دائما هو قصده بأول المعركة، بس خلص خلص طلعوا وانصاروا، خلص فهلوا راحوا. تخد لك نطرنا يا عبد الله على الجبل. هلا كمان الصحابي يعني بالنهاية البشر، أنه نحن مثلنا مثلهم بالنهاية، نحن نصح كنا على الجبل الرومات بس بيطلع لنا غنائم. طب ما بالك إذا كانت الأمة قسم منها يقوم بمعصية متقصد، إن هو عارف حاله بس يروح على هالمكان، بس يأكل هالطعام، بس ينظر هالمنظر، بس يمد إيده على شيء، هو عارف حاله عم يعصي، يتأخر النصر ولا لا؟ يعني لو في حدا بيستحق إنه ربنا يجامله لكان جامل الصحابة بأحد، مفهوم؟ لو في حدا بيستحق إنه ربنا يجامله لكان ربنا جامل الصحابة بأحد. هول طالعين بعد 13 سنة من مكة، مهجرين ببيوتهم، لا معهم طعام ولا شراب ولا مال، ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام بس كان لحاله، اتشردوا من بيوتهم، ضربوا، أهينوا، جاملهم يا ربنا. طيب خفف عنهم وبعدين علمهم الدرس. لا، ما في مجاملة بالأحكام، القوانين هذه قوانين ربانية ما بتتغير. لا يداري ربنا جل جلاله بالقوانين والسنن أحد. اللي عمل معصية بده يؤخر النصر، بدنا جيش رباني. ضل 10 بمحاولة من المحاولات بيطلع خالد مريد بيقول لك لا لا لا نزلوا على الجبل، بيدعي كل الكتيب اللي معه من الفرسان ويلتف على الصحابة. عبد الله بن جبير لو هو صار 10 بس ما بيهرب، لو أنا ربيت لحالي خلاص أنا وضعت في هذا المكان ما بتركه. كتير أحيانا أشياء تكلف فيها أنت بكون معك ناس يضعفوا، ما تضعف مثلهم أنت، لو بيت لحالك ما بيأثر، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فإذا بعبد الله بن جبير مع 10 اللي معه يأخذوا النبال ويبدأوا بالرمي، أسقطوا بعض المشركين ثم استطاعوا أن يصعدوا على الجبل. طبعا اللي طلع على راح على أحد يعني ولا شيء، صح رماد بس فشختين من الفرس بيصير فوق عندك يعني. 10 وكتيبة كاملة عددها فوق 50-60 فارس على الخيول، التفوا عليهم، قتلوا عبد الله بن جبير رحمه الله وقتلوا 10 الذين كانوا معه والتفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بخالد بن الوليد في هذه اللحظات يبدأ بالصراخ، يصرخ بالمشركين أن يرجعوا ويصرخ فيهم أنه قتل محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمين سمعوا صوت من وراهم، بمجرد ما أنه التفوا شافوا المشركين دخل الرعب، دخل الخوف، ما بدهم يكملوا حتى ما يلحقوا فيهم من وراء، وما بدهم يرجعوا حتى ما المشركين اللي كانوا هربانين يلفوا ويرجعوا. بس شو تذكروا؟ أحسنت، تذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو بمؤخرة الجيش ومعه بس كتيبة من 10، والصحابة يستميتون حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما التف خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه على الجيش، النبي عليه الصلاة والسلام كان أمام خيار من الخيارين، إما أن يبقى صامتا حتى لا يعلم خالد أنه موجود في هذا المكان. طبعا اللي بيعرف أنه هو وراء الصحابة، بس خالد ما بيعرف وين النبي عليه الصلاة والسلام، بحكي أنت 700 ومكان ضيق مش مبين يعني يبحث عنه. فإما النبي عليه الصلاة والسلام بيضل ساكت وبينسحب هو العشر اللي معه حتى يرجعوا يضبوا الجيش بطريقة معينة ويقاتلوا بطريقة أخرى، وإما أن يبدأ بالنداء فيعرف مكانه ولكن يجمع حوله الجيش. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام القرار الأجرأ، مع أنه ممكن بالحسابات العسكرية يقول لا التكتيك كان أنه ما يخبر عن مكانه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالناس ويقول هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي عباد الله، يدعوهم خلينا نجتمع الآن، ما بدنا نضل متفرقين، نجتمع بمكان حتى نبدأ بالقتال من جديد. فعندما سمع خالد رضي الله تعالى عنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الكتيبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها 9 من الأنصار. مين يعني الأنصار؟ أهل المدينة، يعني اللي هن أصلاً ظاهرين، وهن أصلاً إذا بدنا نحكي بالحسابات العرفية ما لازم يكونوا بالمقاتلين، لأنهن أصلاً مستقبلين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هن مش المهجرين، يعني هن أصلاً ما في بينهم بين أهل مكة تار. لكن هذه الاعتبارات كلها ألغيت، وصار الاعتبار للإسلام والمسلمين ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقاتلت هذه الكتيبة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قتالا عجيبا شديدا، حتى استشهد بين يدي رسول الله، حتى استطاع باقي الصحابة أن يلتفوا يوصلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه اللحظات استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، آخرهم اسمه عمار رضي الله تعالى عنه. وعندما أثخنته الجراح يقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تخرج روحه بقليل يزحف على الأرض حتى يضع خده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت عليها. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد فبكى صلى الله عليه وسلم وقال: ما أنصفنا أصحابنا. بتضايق باللي عملوه الرومات، مش هيك من جاز اللي استقبلونا. ما أنصفنا أصحابنا. وإذا باثنين من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقوموا ليظهروا أشد أنواع الدفاع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر أحد، إذا ذكرت أحد ذكر معها 2 من الصحابة، الصحابة كثر لكن ذكر معها 2، أولهما طلحة رضي الله تعالى عنه، وثانيهما سعد. في هذا الموقف عم بتكلم، هذا الموقف اللي صار فيه النبي عليه الصلاة والسلام وحده، وبدأت نبال المشركين عليه وسيوف المشركين عليه، إذا بطلحة رضي الله تعالى عنه يبرز أشد أنواع البسالة والقتال والحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ طلحة أكثر من 35 ضربة بسيف، وفي رواية 37 وفي رواية 39. بس أقول لك ضربة بسيف يعني في جرح بإيده، في جرح بكتفه، في جرح ببطنه، في جرح بكتفه، في جرح براسه، في جرح بقدمه، 39 سيف. وطلحة رضي الله تعالى عنه لا يرضى أن يبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كثرت النبال رأى طلحة رضي الله تعالى عنه نبلا يكاد أن يصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فرده بكفه فأصيبت كفه فشلت يده. والله لولا أن هذه القصص وصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لظننا أنها مقطع من مقاطع أفلام هوليوود. حب عجيب، قتال عجيب. عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، خلاص أوجب طلحة، وكان أوجب يعني أوجب الجنة، وجبت له الجنة. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلما ذكر أحد فكان يقول ذلك يوم لطلحة. هذا اليوم إذا نذكره نحن كبار الصحابة نذكر عندها طلحة رضي الله تعالى عنه. وكان من الذين وقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه راميا، وهو سعد، سعد بن أبي وقاص. من قوة رميه وإبعاده المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وجمع له فيه بين أمه وأبيه. ماذا قال له؟ ارمي سعد، بعدين فداك أبي وأمي. هو الأصل تقول أنت فداك أبي وأمي يا رسول الله، هيك الأصل تقول. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال ارمي سعد، فداك بفديك يا سعد بأمي وأبي. كم رأى النبي عليه الصلاة والسلام قتال من هؤلاء الصحابة. وحتى يعني يتأكد أخواتنا المباركات أن الدفاع عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط للرجال. كان ممن رؤيت في هذه اللحظات امرأة من الصحابيات اسمها أم عمارة نسيبة الأنصارية. أم عمارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أشد الظروف وأحلاك المواقف كنت أنظر يمنة ويسرى، مين اللي عم بيقاتل؟ بتقدر أنت تقيم في الشدائد مين بطل، مين اللي بيقدم، مين اللي بيخاف، مين بيهرب. قال فكنت أقيم في هذه اللحظات فأنظر، فإذا نظرت يمنة رأيت أم عمارة وإذا نظرت يسارا رأيت أم عمارة فكنت أنظر إليها وأبتسم مبسوط. قال: فنظرت إلي فرأتني أبتسم فقالت: يا رسول الله، أريد أن أكون معك يوم القيامة في الجنة. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحه بها قال لها: سليني يا أم عمارة، إيش بدك؟ عم نحكي نحن بنص المعركة، سيوف شغالي والرماح شغالي والأياد عم تتقطع والدماء بتشل والمشركين هاجمين على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وحده ما ترك موقفها، تشجيع بنص المعركة. قال: سليني يا أم عمارة، إيش بدك؟ قالت: يا رسول الله، أريد أن أكون معك في الجنة. قال: أبشري يا أم عمارة، تكونين معي في الجنة. عندما اشتد الموقف قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يردهم عني ويكون رفيقي يوم القيامة في الجنة؟ تخيل أنت تسمع الكلام بعد تشوف حياته وموته وجسمه، ما تشوف شيء. من يردهم عني ويكون رفيقي في الجنة؟ هذا الفرق بين جيش المسلم وجيش غير المسلم. جيش غير المسلم ما في عنده آخرة، ما في عنده يعني هاي الهمة من وين تولد، في شيء أنت شايفه. هذه القوة التي نراها الآن في من يعيد ليسطر لنا بطولات الصحابة رضي الله عنهم، قطعا هنالك أمر أخروي موصول بالعقيدة والعقل والقلب والروح. هاي الشجاعة لا يطلع حافي البنطلون مش عارف من وين جايبه وحذاء وشحاطة ومنظر ما فيش إعداد، إيش اللي شايفه أنت؟ شو شايف؟ ما هذه الهمة التي عندك؟ نفس التي كانت عند طلحة وعند سعد وعند أم عمارة وممن استشهد في هذه المعركة وقاتل قتالا عجيبا، مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب طافه من مصعب؟ مصعب مهاجري ولا أنصاري؟ مهاجري. شو كان مصعب بمكة؟ من أغنى الأغنياء، مش بس من الأغنياء، شو كان كمان؟ بالعمية كان دلوع أمه، كانت توبه من ميل من مكان من بلد وحذاء من بلد وعطر من بلد، كان إذا مر بطريق يقول الناس: مر من هنا مصعب. الريحة اللي كان يحطها بتمر بعد ساعة من الطريق بتقول هون مستحيل، هذا مصعب مر من هون. أخذ الراية رضي الله تعالى عنه، كما عند المشركين راية كذلك عند المسلمين راية. أخذ الراية رضي الله تعالى عنه بيمينه، قطعت يمينه، مثل مين؟ مثل جعفر، رح نصلي إن شاء الله في السلسلة إن مد الله في أعمارنا لجعفر رضي الله عنه. ثم أخذها بيساره ثم جاء مشرك وقطعه وقطع رأسه وقتله. بعد ما اشتد الموقف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسحب، لكن هذا الانسحاب خلطه شيء من المغامرات. كيف انسحب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف استطاع أن ينسحب وإلى أين انسحب؟ وهل يعتبر هذا هزيمة؟ هل هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن مد الله تعالى في أعمارنا نبين ختام معركة أحد إن شاء الله الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.